محمد الزايد والإمام الفريثاء الوارد محمد والباه والباه رحمه الله تعالى. الموت لا يحد ما حده خلق، الموت لا يحد ما حده خلق ولا ذل امرؤ حده، الموت لا يحد ما حده خلق ولا ذل امرؤ حده، وجنده مستنصر في الورى ما قرعت أجنادهم جنده، لكنه ما مات شخص مضى مخلبا من بعده حمده، مثل التقي محمد من مضى شيخ الزمان عقده فرده، وكم من مهمة جلا دجنها، وكم مسد في العلا سده، وقد عرفنا خلقه المرتضى كما عرفنا في الدنا زهده، وبذله المعروف من ماله وبذله في بذله جهده، فما سأذكر وما أنتقي أخلقه أم بذله وجده أم صومه في الحر أم ذكره في الله أم قيامه وحده ما حصل المال، فما سأذكر وما أنتقي أم خلقه أم بذله وجده أم صومه في الحر أم ذكره لله أم قيامه وحده ما حصل المال بمجد له بل ماله بني به، ما حصل المال بمجد له بل ماله بنى به مجده، وقاه شر نفسه ربه وربه ألهمه رشده، كم غافل إلى الهدى رده ومخطئ عن خطأ صده، فلنرضى ولنصبر لأجل الرضا، والله لن يخلفنا وعده، فجود بريحان وروح له في جنة يرضى بها خلده مع والدين وجدود له ذوي علا من عدهم عده، ولتجعل الفردوس مأوى له في نعمة ووسعا لحده، والله في نعمة، وارحم إلهي من مضى قبله وباركا في من بقي بعده، آمين يا خير.